السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقطع الصلاة. وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها. ما يقطع الصلاة، سمى المؤلف رحمه الله ما يقطع الصلاة، يعني إذا لم يستتر، إذا لم يتخذ سترة، إذا لم يتخذ سترة، أو اتخذ سترة فمر بينه وبينها. زوت حل بيلي، يعني كنا بعض يذيون به ويوكي صالي وكي كوبيتا ملياكو صلاياكو وهربيك، صلاة yako uharibika. Ukimpita nani anaisali bila sutra, ana kapita pale katikati yake hata kama hana sutra, kimkurubia kapita. Au anaisali na sutra lakini akamwacha yule kiumbe mpita baina yake na baina sutra, pia kapasua katikati. Zote hali mbili zikitokea, hao viumbe ukipita, yakta as-sala wayabtul watabtul as-sala, na sala uharibika. يقول أسمى رحمه الله: إن من أهمية السترة في الصلاة، نكتيك أمهيم، نكتيك أمهيم وكويك سترة هندو نبصالي، أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته. إكيوميك سترة أنا يبيتا أنا يونا واضح، ataelewa kwamba huyu hataki kupitwa hapa katikati. Utamkuta mtu anayepuka anapita kwa nyuma. Ikiwa ni katika mmoja wale wenye kupasua sala, kupasua sala, akipita kwa nyuma ya sutra, haiathiri sala yako, haiathiri sala yako. Allahumma illa hataki kukupasua baina yako na sutra, na wewe ukamwachia, hukufanya ile dafa kumziwia. Sasa katika faida ya sutra ni kwamba السترة تمسها من السنة أن تكون شيء شاخص على الأرض، كتو كل شينوك تقريبا ذراع ولا شبر ولا شبرين كما للفصول. إذن المار أكيانو منوشا كتو يفهم كمبا هو هين رمباكاكي تاكو بيتو هاب. كيو كتك فائدة يا سترة تحول إنزوية نهفاذي صلاياكو متو سجيكو يبيتو هابا كوكو هربية، أتاكو أنا بيتا nyuma ya sutra, لأنه رأى ameona huyo bwana istatar. Ndio akasema bil mururi baina yadayhi, kupita baina yake. Fil ghalib hawezi kupasua hapa, yani ana atakalam rajul aqil au mtu aqil li yaqil, bi khilaf alladhi lam yattakhidha, kinyume na ambaye kwamba hakuweka sutra, yani ile sala yake haina dhaman. Maana hata mtu mwenye kupita hataelewa yule mwenye kupita kwamba huyu ana sali wazi, wala hatakuwa na ihtimam kwa sababu haoni alama ya sutra yako. Hadi min faidat, hadha min faidat as-sutra, hii ni katika faida ya kuweka sutra kwenye kusali. Idhalika al-ulama yaqulun al-musalli idha ittakhadha sutra la yadhurruhu man marra min wara'i sutratihi mahma kan, yani ukiweka sutra mbele yako swali, atakaye kupita nyuma ya sutra huku la yadhurruk mahma kan, hata kama wale viumbe ambao wanakata sala kipita, madamu utapita kwa nyuma ya sutra, la athara la haina neno. Wahadhi min faidat as-sutra, min faidat as-sutra, na hafidhat salata, kama hifadhi sala yako isiharibiwe na hadhi viumbe. Lakini idha lam tattakhidh sutra, ikiwa haukuweka sutra, haukuweka sutra mara kidha. Fa inna rajiha min aqwali al-ulama ni kwamba idha marrat al-mar'ah yani al-baligha au himar au kalb aswad, viumbe vitatu wakipita baina yako na baina ya sutra, au wakampita mtu ambaye hakuweka sutra kabisa, yaqta as-sala wa yabtulu as-sala ala sahih min aqwal al-ulama, ala sahih min aqwal al-ulama. Kwa hivyo usiwache kupita mtu baina yako baina sutra, hususan hawa viumbe vitatu, kwa sababu hawa ni ashad kumururi yao, lianna yaqta as-sala ala dhahir al-hadith, ala dhahir al-hadith. Ndio maana Sheikh akasema mbele, naam, akawataja semaje, fa innahu yaqta'u salatahu idha marrat bayna yadayhi al-mar'atu al-baligha wa kadhalika al-himar wal-kalb al-aswad. Naam, wakipita mbele yako, yani baina yako na baina ya sutra, hapa katikati, kwa sababu umeambiwa uziwie yoyote anayepita ukaachilia, hiyo ni hali ya kwanza. Au wakapita mbele yako na yeye hauna sutra pia kabisa, zote hali mbili, basi ujue kwamba wakipita almar'atu albaligha, mwanamke aliyebalighi, wazi kama ni msichana mdogo hajabalighi, basi ma yaqta sala, ma yabtulu sala, lakini ukifanya taksir ukumziwia utapata madhambi kama tulivyosema jana. Wa pili anayekata sala alhimar, punda, akapita punda mbele yako, huyu pia anakuvunjia sala, yabtulu sala. Na kiumbe cha tatu ni al-kalb al-aswad, ni jibwa mweusi, yani al-aswad al-bahim, ma kul aswad lakini al-aswad al-bahim, yani la launa laha illa sawad, sawad baht, kama buibui sawad tamaman, sio mwenye matone matone, wazi. Kana kuna baadhi al-kilab hakadha sawad min awwalihi ila akhiri, mweusi kabisa, hana hata doa ya rangi moja. هذا يسمى الأسود البهيم، هذا الذي يقطع الصلاة. هو نجيب أنا هريب صلاة كبيت ملاك. لحديث أبي ذر، لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي عليه الصلاة والسلام سيما إذا قام أحدكم يصلي أكسماما مجرين كصالي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. يمستيري يتوشا كوا ستراكي أكيويكا مبلياكي كيتو مباشو كي نورفو كما مؤخرة الرحل كما ولمزيقو نوتوكو انغمي أجو يعني تقريبا شبر فما فوق يكيكا مبلياكي كيتو كيلشو ينوكا كياسي هيو. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل إكيو حكويكا مبليك سترة أريفوا كياسيا مؤخرة الرحل يعني تلسيماني إلي مزيقو أريفوا أو كلك في منصوط ومياما قولنا معنى كواني سترة لغو هينوكي كواني أرض متكي في أيك هيك سيدي للغت أو كما قالوا أنه شورا خط أنا سألنا شورا مستاري هذا ما تنفعك هيك سيدي للغت كسبابو قال haikuwa ndefu mithl muakhirat arrahsiyo kitu shakhis ala al-ard kilichoinuka juu. Hiyo ndio sharti ya sutra. Ikiwa mbele yako hakuna kitu kilichosimama kiasi hiyo, fa innahu yaqta'u salatahu, basi itakata sala yake, taharibu sala yake, al-himaru punda, wal-mar'atu yani al-baligha mwanamke aliyebaligh, fi ba'd ar-riwaya qal al-mar'atu al-ha'id يعني البالغ معناك الحائض يعني البالغ ونمك لبليغي والكلب الأسود نمبا موسي رواه مسلم رواه مسلم حاوان ديو بعض يذيون بأو نذيون بأين تاتو أمبا يقوان با ونكاتا صلاياكو أكيبيتا بيناياكو نبينا سطرة وكمزيبيا أو أكيبيتا بلياكو هنا سطرة كبسا كل هذا يقطع صلاته تكاتا صلاك. الكلب الأصود البهيم، هذا الكلب مبهو في شريعتنا يختص بثلاثة أحكام بثلاثة أحكام الكلب الأسود أن حكم تاتو خاص بمجينة يوتها أشركياني نايكون يزي أحكام لأن الكلاب يختلف ألوانه كنا الأحمر ولا البياض ولا الأخضر وغير ذلك لكن الأسود البحت البهيم يختص بثلاثة أحكام هذه حكم تاتوني خاصة زجيب وهو موسي فقط سيزنجيني. الحكم الأول أنه لا يجوز اقتناؤه حيفايكم فوقا كتك ضرورة إنايات حتى وكفيكم ضرورة جان حتى ضرورة زكي شريعة زكي وزكي رؤوسك ويكجيب وبس موسي نتفتر عنجين واضح غير واضح لذلك جاء في شرعنا يمكوجة كتك حديث قم النبي صلى الله عليه وسلم رخص ثلاثة كلاب من رؤوسهم وإناتات وكلين وكسيدية رعي الغنم كتونغ وكوين هذه ضرورتات كفيكا يجوز كتفتموا كفوغ واضح لكن سيموسي ما يجوز بأي حال اقتناء الكلب الأسود البهيم هذا الحكم الأول الحكم الثاني لا يحل صيده لا يحل صيده أكيوين ذنبه هو سي حلالك إني ساسا وني معلم إني ساسا سي معلم سواء الكلب المعلم أو الكلب غير معلم واضح وهي بسمة هو يمبني معلم من فنديش أكوين ذا ناكم طاني كم تمن مسمى بسم الله كل هذا لا ينفع لأنه أسود بهيم أما كلاب الأخرى ولا يمبو رنجي زنجين لا حرج كم فنديش أكوين معلم أكوين ذي وتحل صيده وتحل صيده أما الأسود فلا تحل صيده ولو كان معلم يعني الحكم الثالث أبوني خاص ياكي أنه شيطان أنه شيطان لذلك في حديث أبي ذر مشو قال أبو ذر ما بال الكلب الأبيض من الأحمر يعني موسط طيب ولما جيبوا منجينة الموليزم تم يعني ولما أمبو رنجينة ويكونوا منجينة ويكونوا منجينة ويكونوا تاجة ومتاجة وموسط موسط أنا نيني ما باله أنا نيني أو سبب قاني موسي بكيك تومي عليه الصلاة والسلام لأن الكلب الأسود شيطان ووصف الشيطانية خاص نهي هذا الكلب اللي الأسود البهيم كأن الشيطان مر عليه إني كما تن الشيطان من كوبيت لكن على صورة كلب لأن الشيطان يتشكل ويدخل في المخلوقات فقد تدخل في الكلب وغير ذلك ويبو خاص بالأخص هذه الثلاثة الحكام يذكرها الفقهاء لهذا الكلب وهو الأسود البهيم الأسود البهيم وليس هذا علماء سماء وليس هذا تنقيص للمرأة هي سيكون بهابا نكدونيش ومنمك ولا كنا كدونيش ها سيكون بهيم لذلك جاء في بعض الألفاظ أن عائشة رضي الله عنها قال للرسول صلى الله عليه وسلم شبهتمونا بالكلاب فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فضحك شبهت يعني قرنتمونا نعم قرنتمونا بالكلاب متكتنيش وحكم زاسانا مجيوة كيف النساء النبي ضحك عليه الصلاة والسلام ضحك لكن علماء يقولون ليس هذا نقص والعيب في المرأة إذا قلنا كنبا يينا كتصالة نمبو موسينا كتصالة وغير ذلك ولا بوندنا كتصالة لكن كويدة علماء نسمة الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمدح ولا الذم حزيجه لذلك جاء من حكيم خبير سبحانه وتعالى ما يحكام الناس سيسي أحكام زيتو زنيزا كوينة كواسيفة يمتو أو متنغو يكي أليس كذلك هو يتاكا ونمتشافو فيبي من إذا كم سننجي صيفا كم صيفا كم طبقش أحكام حكونا متنزور كما هو ما أنه من أفسد الناس na mwingine min afdalin nas kaweka sifa nkamsinangia fatahutu min qadri qala ma raaitu rajul akhbath min ahkamuna mabniya ala almadh waldham nikitaka kusifu nitabandika hukumu nikitaka kutusi nitabandika hukumu kadha lama ahkamullah alshar'iyya ma tataallaq bilmadh wala billdham hivyo ndio nasema kwa nini yafungamana na nini alahkamu alshar'iyya tataallaq bimaqasidiha alshar'iyya inakwenda kwa malengo bighadhi an-nazar huwa mamduh la madhmum bighadhi an-nazar eh lidhalika lamma hakama Allah kitha la yani anna al-mar'a mamduha huna wala yani anna al-mar'a madhmuma fi hadha al-hukm tu fi as-salah kwa hivyo haina alaka na uzuri wa mwanamke wala ubaya wake alaka yake ni kwamba ash-shari'a fihi qasd qasadaha kuna qasd ash-shari'a qasadaha fi hadha wadhi ghairu wadhi kwa hivyo kuambiwa kwamba wanawake wamedunishwa kama baadhi al-mustashriqin litu'anuna al-islam au nakutanisha mapunda na mambo pamoja na wanawake huku kudharura hadha kullu min al-kidhib lianna hadhi min ahkam an-nas wa ahkam al-khalq amma ahkam Allah ma ta'ti hakadha haiji hivi ahkam Allah ta'ti bimaqasidiha ash-shar'iyya wa hiyo sharia kusema hivi ina lengo kwani viumbe duniani vingapi vingi sana lesh khassa thalatha kwani sharia imehusu viumbe vitatu lianna laha maqasidaha punda ana lengo hapa kwa nini kusema hivi mbwa kuna lengo hapa kwa nini kusema hivi na mwanamke hapa kuna lengo fafihi maqasid shar'iyya sawa tumeyajua sawa sawa tukayajua alani wahid yani uliza mimi hasa kama alivuliza eh mbwa mweusi na mwingine shifi hakadha hakama Allah hivi ni vile hukumu sasa ukipeleka akili yako taanguka tafeli mbona mwanamke anavunja mwanamume avunja yani uliza eh ma taati hakadha sawa نقول هكذا حكم الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل أنت المسؤول أنت لكن الله سبحانه وتعالى من يسأله فالمؤمن يستسلم لأمر الله أنا كاتشيني أمر الله ويسلم نساسا وأمن جوا إلا إلى حكم أو حق جوا زدت كل من عند ربنا ابن نبفايا أهل العلم ونزيمين محكمات ونزيمين متشابهات ونامين أحكام معلولة ونامين أحكام غير معلولة أم بهزين علة أو سبب بي ونزيميني من عند الله سبحانه وتعالى ونزفوات واضح نعم كويبو حقو حقونا مدائي كما هاي وكما نبدائي بعض الظلال كونيشا كما منامك يتحط من قدره وهذا الحكم هي حكم قطع الصلاة صلاة وكتيكة نخاص للإمام والمنفرد سيو مأموم مأموم هامو إن سترة كسترة إمام لذلك الآن إذا نحن صلينا هنا نا إمام وأنا سترة أكنجي أمبو موسي كبيتا فبين الصفوف ما حكم الصلاة صحيحة أو أكنجي بوندا كبيتا كما الفني بن عباس في صحيح البخاري قال فمررت بين الصفوف أتيت مع حمار أتان الكوجة نبوندا كيكة فكان الصحابة يصلون مع الرسول قال ابن عباس فكنت أمر بين الصفوف والناس ينظرون إلي وبعد لما انصرف النبي لم يستنكر عليه لماذا حكوا بيتا بين المتون هو مر بين الصفوف الصحابة لذلك هذا الحكم هي كوفند صالة أكي بيتا أمبوا أو منامك لبليغ أما بوندا نخاص حكم هذي هي في فيوم بفي كي بيتا كوامتو إمام أو منفرد أو نيصالي بكياكي أما مأمومة أنا يصالي نيمام واكي من يسترى فلا حرج ما يضر أكي بيتا أمبوا أكي بيتا بوندا أكي بيتا يوت واضح وبهذا الحكم كم بصالة نباطل نخاص للإمام والمنفرد نعم تفضل قال رحمه الله النية ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا وهو شرط أو ركن نعم النية النية الآن الشيخ بدأ أفعال الصلاة بدأ الآن رحمه الله يذكر أفعال الصلاة وصفتها وكيفيتها زوت تزيل الكواني مقدمات بين يدي الصلاة الآن يدخل في الموضوع فبدأ بالنية لأنه الأول ليتقدم العبادة تقوانز أنه تنقل عبادة النية فقال رحمه الله النية في اللغة النية في اللغة القصد، القصد نكوكسودية يعني نمتكو أنا لينغو لغة كي لغة كي عرب. النية في اللغة القصد نبغو أنا لينغو ميوني نجيامبو. أما شرعا أما كشريعة نية كشريعة نعقد القلب، عقد القلب على العبادة بعينها تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. عقد القلب نكوفونغا مويو نوكازميا كمويو على العبادة كفانيا عبادة فلاني بعينها ذات العبادة يعني وكي كسودية عبادة يعني عبادة فلاني سيكو سمن منوية كفانيا عبادة لا عبادة فلاني تعيني تعينها وكي كسودية بعينها يعني بذاتها وكي كسودية بذاتها تقربا إلى الله وأجيلك وجكروبيشك الله سبحانه وتعالى. هذا هي النية في الشريعة، هذه هي النية في الشريعة. وكي ينقليه تعرف عقد القلب على الصلاة بعينها هي مسألة، تقربا إلى الله هي مسألة فيلي. كيف تعريف النية إمبابا أمران مهم جدا. Nia haitimii mpaka ipatikane mambo mawili. Na kama ikipatikana moja tu itabatilika nia na ibada bitali ibada pia itabatiliki. Hakadha yaqul ahli al-ilm. Al-amru al-awwal niyyatu al-amal. La budda min niyyati al-amal. La budda min niyyati al-amal. Unuwia ile amali unataka kufanya. Unuwia ile amali unataka kufanya. كما نصلاة صلاة الظهر صلاة العصر أو نصلاة فراضي أو نصلاة سنة أو غير ذلك لا بد من تعيين بالقلب ومويه. واضح نهي يتوى عقد القلب على الصلاة بعينها ديش كيف نقول زمان نية العمل ليلة ونطلق الفانية ولنوية إنما الأعمال بالنيات فهذه نية العمل نية العمل. الأمر الثاني البسمة تقربا إلى الله هي علماء هيتا نية المعمول له إني جنبو لبيلسس نية المعمول له أنا فني وناني العبادة أنا فني وناني دو تقسم تقربا إلى الله فهذا هو المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى سيتوا فانيك واجلنا الله. إذن نية ياكو نعبادة ياكو haiwezi kutimia mpaka ukusanye mambo mawili. Jambo la kwanza niyatul amal yani an tuayyin al-amal al-muayyan amal fulani ndio mimi naikusudia. Al-amru athani niyatul ma'mul la namfanyia nani wafanyia viumbe mfanyia mola wako hada niyatul ma'mul yani taqarruban ila Allah taqarruban ila la budda min hadhain al-amrayn مبكى النية ياكو إذا صحيح. فانتبه هذه مسألة مهمة جدا في الصلاة في كل العمال عمل زاكو زوت تنتبه تكون هذا زوت فجيكم بوشا من مويله نية العمل ونية المعمول له فلا بد من هذا. وهيفو كما نصلاة أن تنوي الصلاة الحاضرة هي صلاة نيصلي سهي تنويها واضح ثم تنوي على أنه الظهر والعصر تعين يعني تقصد بقلبك يعني قصديكم يا واقل الآن نصلي الظهر ولا العصر ولا غير ذلك. ثم تخلص الإخلاص لله فتقصد الله تقربا إلى الله. إذا تقربا إلى غير الله ما حكم هذا العمل؟ وما فانيا؟ ونوما يقصديه العمل في زوري. لكن تقربا إلى غير الله ما حكم هذا العمل؟ الشرك أليس كذلك؟ شرك بالله. إذن هذا لا يسمى عبادة. أيت عبادة شرعا. لماذا؟ لأن نية المعمول له ليس لله، ما كان لله، كان لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله دعا كسيما شيخ وتعيينها بقلبه Na hadha qaidun muhim. Aliposema rahimahullah, la budda lilmusalli an yanwiya lis-salati allati qama ilayha. Hadha la budd. Kutaka kusali unwiya kusali. Thumma qala wa ta'yinuha biqalbi. Hiyo pia la budd. Uyainishe kwa moyo wako. Useme kwamba kwa moyo kwamba kama ni faradhi ka fardhi adh-dhuhr au al-'asr. Antaqsid. Ahyanan qad tusalli qada. Ah, sasa hadha adh-dhuhr li tusalliha, hal hiya qada ya nyuma au ni ada al-an? Fala budda min kulha min ta'yin, ukusudia wafanya nini? Na aliposema Sheikh biqalbi, hii ni qaidun muhim. Yukhrij madha? At-talaffuz biha. Yukhrij kutamka nia. Nia haitamki. Nia ndo maana akasema biqalbi. Ni qasdi liyoku moyoni. Yatosha kwenye moyo ukikusudia usali nini? Hadha kaf. Au sunnatuhuma mathalan, au wakusudia sunna ya dhuhur au sunna ya asr. Wa huwa shartun au ruknun. Nini kama masala yetu za nyuma? Hali niya shart wala ruk? Alladhi qalu yaqul annahu shart, asema li annahu tataqaddam qabla takbirat al-ihram. Qabla takbirat hana alistanwi thumma tukabbir. Lidhalika ba'du ulama wanayita shart. أو ركن أمن ركن عند البعض لماذا؟ لأنه يجب استدامتها من أولها إلى آخر الصلاة. أليس كذلك؟ نلزم أكشى قسم الله أكبر تستديم النية وإننا يلنية بك سلام وكي طوكت كاتتو. ما حكم الصلاة؟ الآن أنا أسلي الركعة الأولى الركعة الثانية أساس فقطعتها الصلاة بالنية نويت قطعها. ما حكم الصلاة؟ ما حكم صلاتي أنا؟ نويت قال لكن لم ما خرجت باطلة ولا صحيحة؟ باطلة. حتى كما وجد فيك مش صلاة حتى وكيندليا بعدها وكيندليا من فوق طوى سلام الصلاة باطلة. بيندي تقول بيتوا إلني قصدت قطع صلاة إن قطع الصلاة حتى كما كطوى سلام فما في فائدة سلام ما لها تأثير إلى سلام حتى هنا تأثير يوتي ما دام النية وشيء طوى ألا سأسا تبيدو رودي وانزك سلتين أو بيها. هذا هو الصحيح. كيف كتمك نية حيفاي نية إباكية كوني مويو نية نشارط أمر حتى تكسما نشارط تكسما نركن ركن نكوانبا استديم إلى آخر. المهم وات علماء من أفكيانا لا بد من ذا لا بد من نية. ألي يسمى شرط نسمى نواجب نية نانا يسمى نركن نسمى نواجب بيا نية نزلت مبيلي صحيح لأن النية يتكيكانا قبل يكصالي ناتكيكانا يندلين فكا مشو صالة. إذا الخلاف سوري ما حقيقي، خلاف تنية ظاهرة سي حقيقة. يقول أنا يسمى النية نشرط نية نلازيمة يتنقلية صالة. نقول أنا يسمى النية نركن نلازيمة نية وشكفية تكبير الحرام نيندن فكا سلام استوكي. إذن الخلاف هنا أثريوتي ألفاظ سوريا ليس حقيقي. نعم. ثم قال قال رحمه الله وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة. نعم. هذا العجب هذا العجب. لكن مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما كتكوج أئمة بعدي أخوف ما أخاف عليكم بعدي من فتنة المسيح الدجال الأئمة المضلون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هكذا خوف يانغ كبوانا وغوبيا نيني زيد يا فتنة دجال هي فتنة هي منا يغوبا كشين داتا دجال نفتنة جان نيكوان باو كتاكوجا ونزوون وبطوف وكبطوشة أمة wakawaambia hii bid'a hii ndio sunna hii ndio sunna na hii ni shirki kwamba hii ndio ibada yenye hakika ibada ndio hii sallallahu alaihi wasallam alaysa kadhalik hasal lima hasal. Sasa msishangae haya mtume ameshatusimulia. Ukija ukimwona mtu amekaa wengine hukarir shirki mpaka ukapandisha maruhani ile ukale na utoa ndio wewe umsadiki umeone ni mkweli kila kitu ameshipa huku uone ah ni mkweli ma annahu dajjal min ad-dajjal bal akhas min ad-dajjal. yakula wakatawa nendeni pelekeni hajazeni kule mulie muombe munyenyekee mugagae mfanye kila kitu na mishipa imemsimama naye hapa utakaribu kupandisha maruhani wewe useme ah huyu ni mkweli hawezi kuzungumza kwa ukali namna hii nikisha danganya leskadali kuna watu walikuja hivi wakutafikiri wana maruhani Allah hako mahali wala hufai kusema Allah yuko mahali kokote kiki ukimuona utafikiri ah huyu ni mkweli maanahu dajjal العياذ بالله دجال اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا هذا كله هسه مسيشangaa nyihaya sio shangaza haya lefungamisha nayo hadithi utaelewa hawa ndo wale annabi صلى الله عليه وسلم hadharana min lakini watakamkao wewe nenda na wao tu alafu mwisho utakuja kuona nani mshindi na raha ya mashindano ni watu waonane ule alipata ah ule nishinda hasimu wangu ule yuwateketea haji ndo raha ya mashindano أوزيس كذلك رسيك القيامة وتقول كونيش أو لخصيمك قال هل أنتم مطلعون فطلع فرآه في سواء الجحيم والعياذ بالله نهين دراها مشندانا واضح فالله الله إخوائي مسألة هيتكي مشندانا هيتكي فرقة ولا كذا عندك حق هات لنا ما عندك حق خلاص تنفوت يقول من يحق ليس كذلك إنه نبوتك كان لذلك شيخة تنبيها رحمه الله kutamkwa nia kwa ulimi kusema na waitu usalli fardhu dhuhri mathalan arba rak'atin adaan khalfa al-imam sijui ma'muman lillahi ta'ala Allah akbar subhanallah shuf at-takalluf kulluha takallufat ambao haukutumwa kabisa lakini mwanadamu ameamua kujibebesha mwenyewe sasa utakuta kila mtu akitakusali ni hivyo utasikia na waitu Nawe tusali. Na pengine mikono iko hivi. Mara ya kwanza shetani amdaa bado. Rudia mara ya pili hujaishika nia. Tumeona namna hili. Mara ya pili pengine akwambia afanye hivi, avunde. Kisha sijui ile mara tatu ana hakika gani ndio sasa ameiswibu. Shetani amdaa hii sasa umeipata. Endelea nayo. Thumma baada dhalik man natija alwaswas alqahri. Yusab alwaswas alqahri tamaman. أكاساس أفنيالو يي ما يأمن نفسه والعياذ رأينا هذا أنا ميان زي في يومته أنا ميان زي في أكيد تواضع التوشى مقو بكا مرة تانو ستة أنا مبيا بعدت أكيد يأكي صالي أتحيني بيان صالة مرة نة تانو تانك أتكوك يصيبوا إليني أساس مسكين يعذب نفسه لذلك يا إخوان البدعة تعذب البدعة عذاب والسنة رحمة ورفق أشوف أهل البدع mimi mafikiri ni starehe wallahi ni mateso yale wanaumia wale ni mateso shekh ahmadullah mshukuruni allah yale mateso yale allah amekuepushia wale wateseka fikiri ni mtezo watu watoke kuanzia watufu mwi mzima na machofu na pengine jua kali na yote hayo thumma baada dhalik fil akhirah la shay wallahi hadha tahmadullah alis kadhalik kama allah ameniafu na yale na ile ni mateso albid'a tu'adhibhum فالله الله وافكر اني عذاب ندوق هو كاو حرم يا صلاه قريب مره 4 5 كهيف هذا عذاب دار يتوشى كونيشكم ان البدع خطيره جدا وتعذب والسنه رحمه نعم والتلفظ بها بدعه مخالفه للسنه تنا ان خلفيانا السنه بن متومي عليه الصلاه والسلام بسبب لم ينقل حق كنقليوا حتى حديث واحد انها يوزكان يا جماعه ما صحابه ونقو أقوال zote na fiili zote za swala wa sahunia. Ingilia gilini. Mpaka yale mengine mtume anayesema kwa siri waliuliza wakati kuambiwa. Alisa kadhalik? Alisa Abu Huraira alimwambia radhiallahu an araaita iskataka ma baina at-takbir wal-qiraa. Ma taqul? Alisa kadhalik? Ameona tu ndevu za mtume zatembea anasoma istiftah dua istiftah. Pia kamuuliza nimekuona baada ya takbira al-ihram huanzi kusoma mubashara kuna kitu gani wasema akatunukulia alisa kadhalik kisha abu huraira huyu huyu asinukunia jamaa kama mtume kifika hapo na wewe usali senge tunukulia alisa kadhalik ikiwa mianukuu yali yasiri atashinda kunukunia inayotamkwa sasa nyinyi wenyewe mtazingatia mujue kwamba haya mambo hakuna na mufahamu na kama yako wallahi masahaba wangenukuu angeacha واضح لذلك لم ينقل ألف فيلا فيلا شيخ سيما ولم يقل بها أحد من متبوع المقلدين من الأئمة ولو أنا وفوات ما إمام ونه وتهكونا تمتم مجلسين ابن القيم رحمه الله كسوما ذكر هذا في الزاد زاد المعد قال alikuwa kijibu hii masala akasema wale baadhi ya shafiia mutaakhirin wale wa shafiia wanaosema kwamba watalaffuz biha sunna shubha yao ilikuwa vipi wasema wao hasa kutamkania ndio sunna risk that si watu kuna watu wasema hivi kutamkania ndio sunna yani aks tamaman kinyume na vile anavyosema mtume tayy shubha yao dalili yao nini wasema tuwapata kwenye al-um kitabu cha imamu wetu shafi rahimahullah wao wasema hivyo أن الإمام يقول ويستحب الذكر قبل تكبيرة الإحرام ويستحب الذكر قبل تكبيرة الإحرام ما معنى هذا الكلام هاي ndo maneno aliyopotosha hawa lakini al-a'imma wakizungumza wazungumzi fahamu kama hana fahamu ha wazi wao wasema hapa imam shafi yaksid leo tafikiri ni imam shafi anasema hivyo maneno yake ilikuwa ni hivyo يستحب الذكر قبل إحرام الصلاة قبل إحرام الصلاة قبل كحرمي الصلاة يستحب الذكر هاي ندو مانين ياك وكي جواب متأخري المذهب وكسيما تميتزاما كوت تميونا حكونا ذكر يويوتي ليوبوكيوا حكونا ذكر يويوتي ليوبوكيوا كوني ايشو كيبيني كويفو موجا كو موجا itakuwa imam shafi kusudia ni ile kutamka ile nia ni dhikru nia ni ile dhikru nia ma dhikra akha نا الإمام الشافعي إيش يقصد تكبيرة الإحرام إيه يقصد تكبيرة الإحرام أنه هو الذكر اللي يجهر إيه ويسن الجهر به خصوصا الإمام يجهر به جهرا علشان تحرم الصلاة وهو عكس المسألة يقول لا الذكر هذا تكبيرة الإحرام معروف تهين ذكر جانا نقصد الإمام إيه فقالوا ما يوجد إلا الكلام بالنية هذا ذكر ابن القيم ثم أجابهم كشاك واجيبه هو التلازة كفسير منين يا إمام الشافعي رحمه الله فانبقى وكم سنجزي وكم مذهب ياكي كذا وليس كذلك نسيه هيفك بسد ذلك النية وكي أنقلها معنى ياكي كلغة سنشاوه لزي القصد كسودية ولوني كانوا كسودية لكم ويون أما وليون وليون ألف ثاني ويبي أنقليا دو تكسيما هي تعريف يا نية مهم سانا تنسيما تعريف يا نية مكسان في تفبيلي نية العمل نية المعمول له تزام يلون يعمل ينانا يعني الله أي تجيكم بيوانين عالم السر وعالم الشهادة واضح مبكى اللي تخفي أنت في صدرك يعلمها الله أليس كذلك إذن أكوافهام أنا أعامل الله حوزك جيسا طياري الله يعرف حتى قصدك ماذا بس نحتاج استحضارته نكحضريش إلى نية تيمو صالي تستحضر وإلا النية يكون kwenye moyo wako wala haitoki لذلك ukifuata hiyo madhhabi nyingine itakutesa itakuadhibisha kwenye somo utasema sijanuizwa kwenye sala utasema hivyo miskusikia somo hawa ama stima imekwenda na speaker hakuna sasa watu watanuizwa vipi somo na watu kuadalisha utega masikio majumbani wasikiele na wewe tu somo magadi hakuna sasa ina maana kesho somo mbatil tulipe wujid hadha وجد والله هذا يقولون خلاص لابد أن نقضي هذا يوم قصاوة تكسكيانية تكنويزوا وميانبوا إلى نية بيان باكا يبانروا يكون يموه والعياذ بالله شكال لكن كسوديو نيجامبو هوزي كيبوكالا نالو وكي كسوديا كيتو كي كونداني هوزي كتوكالا ناجو لذلك علماء سيما هكونا متو حتى موجة أتفاني جلوت بلا لنغو يوك الآن يوم يتوكو نباني مكجهابا ومكسوديا كجهابا كسودي umekusudia hiyo ni na unapoondoka hapo kwenda za nyumbani umekusudia kwenda kukusudia Allahumma illa almajanin mwandazimu ndio ufanye kitu bila lengo mwandazimu aweza kufanya kitendo hata kukusudia lakini alaqil hakuna mtu yote aweza kuiepuka nia yuko hakuna maumbile fitratan uweze kuepuka nia yako wadhara sasa kinachohitajia nini ni ile wakati sala ukifika tastahdhir wajikumbusha alashana na usallila tastahdhir an-niyya hadha al-matlub hivi ndivyo wanavyosema ahl al-ilm tayeb takoma hapa kwenye nia kulingana na wakati naktafi bihadha al-qadr sasa ni takbirat al-ihram na mas'ala istiftah takuja inshallah darasa linalokuja bi idhnillah ta'ala naktafi bihadha al-qadr